بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: خلق الخلق بعلمه. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: أي أوجد وأنشأ وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نص على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال الله تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض وعنده مفاتيح. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الإمام: في إيش؟ رد على المعتزلة في إيش؟ في صفة العلم. رد على المعتزلة. صفة العلم. يعني المعتزلة تثبت صفة العلم؟ تنفي. في نفي صفة العلم. رد على المعتزلة في ايش؟ في نفي صفة العلم. نعم. قال الإمام عبد العزيز المكي رحمه الله تعالى، صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه، في كتاب الحيدة. يعني هو لما ذكر أنه في محل نصب على الحال أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق، وحال كونه في خلقه لهم أنه سبحانه وتعالى عالم بأفعالهم وأحوالهم وما سيصدر منهم عز وجل، لا كما تزعم المعتزلة. نعم، إثبات العلم القديم الأزلي. نعم. الذي حكى فيه مناظرته بشرا بن الريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له. نعم. وبشر يقول: لا يجهل ولا يعلم. يعني هو يريد أن يقربه بصفة العلم لله تبارك وتعالى. فبشر لا يريد أن إيش؟ أن يقرب أو أن يثبت هذه الصفة. ماذا يقول؟ يقول لا يجهل. يقول أقول ها لا يجهل. ها؟ ثلاث مرات. نعم. رفع صوتي. ها؟ صوتي حتى تسجيل. رفع صوتي. وبشر يقول لا يجهل. ولا يعترف له أنه عالم بعلم. نعم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح. فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. فمن قال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح. نعم. فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. فإن قولي عندك هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. هذا كل ما عندنا. ها؟ هذه الأسطوانة لا تجهل. أيوة. ليس هو إثبات العلم لها. ليس هو إثبات العلم لها. ايوه. قد مدح الله تعالى الانبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. نعم. فمن اثبت العلم قد نفى الجهل. واضح. اثبات العلم يقتضي نفي ايش؟ نفي الجهل. نعم. ولكن اثبات الجهل لا يتضمن اثبات العلم. نعم. ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. نعم. وعلى الخلق ان يثبتوا ما اثبته الله تعالى لنفسه، وينفو ما نفاه ويمسك عما امسك عنه. نعم. والدليل العقلي على علمه تعالى، يعني الدليل العقلي على اثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى. نعم. انه يستحيل ايجاده الاشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. يعني أنت إذا أردت أن تفعل شيئا أن تصنع شيئا ها لابد يكون عندك التصور قبل إيش؟ قبل الشروع في فعل ما إيش؟ ما تريد. فتصور المراد سابق لإيش؟ للبدء بفعل المراد، واضح؟ والتصور هو إيش؟ هو العلم. كونك تتصور الذي تريد ها؟ كيف يكون؟ على ما يكون؟ حجمه، طوله، كذا، ها؟ متقربات، هذا هو العلم. نعم. فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم. نعم. فالإيجاد مستلزم للعلم. نعم. ولأن المخلوقات فيها. إذن الآن الدليل العقلي ما هو؟ ها؟ الإيجاد. هذا هو الدليل العقلي اللي يذكره الآن. أيوة. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم. نعم. ولأن من المخلوقات ما هو عالم عن غير علم، عن غير عالم. لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير العالم، العالم غير العالم. ها ماشي، غير العلم. أنا بنسبة العلم ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان. أحدهما يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين. يعني شنو ضرورة؟ ضرورة عقلية. نعم، يعني ما يفرضه العقل. نعم. أحدهما عالم والآخر غير عالم. نعم. كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه. نعم. وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به. نعم. والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل، لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به حق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. تنزيه الخالق. الآن وين الدليل العقلي الذي أثبت به أو يريد به إثبات العلم؟ ها؟ لن يستطيع أن يوجد لي هو اللي في الدليل العقلي. ولا ما انتبهت ان الواجب صفحة كبيرة، انما يستحيل. ها؟ يستحيل ايجاد الاشياء مع الجهل. ايه يعني نبي نعطيك يعني نبي ايش الدليل العقلي اللي ذكرها؟ كم دليل عقلي ذكر؟ ثلاثة. من يزيد؟ خمسة. ما شاء الله. من يزيد؟ ها؟ لا ما انتبهت. ها؟ كم دليل ذكرت؟ أحسن؟ الله أكبر. الله أكبر. ها؟ أحسن. نعم. دليلان عقليان ذكرهما الشارح رحمة الله عليه. الدليل الأول أقول ولا تقول؟ ها؟ الدليل الأول الإلزام. ها؟ يعني من جهة الإلزام، الإلزام العقلي، وهو ما ذكره أنه يستحيل، اللي بدأوا بكلمة إيش؟ أنه يستحيل. فذكر أنه ما دام أنه مريد وأنتم تثبتون لها الإرادة، فإرادة الشيء ها لا يمكن إلا وأن يسبق بإيش؟ لتصور المراد. والتصور هو إيش؟ هو العلم. مثل الصانع يبي يصنع مثلا، يبي يصنع جهاز ها مثل جهاز تسجيل، لا بد يتصور ايش هذا الجهاز، كيف يكون وكيف يسجل وكم حجمه وكم زر يحتاج، هذا كله علم. اذا كان التصور فاسد المصنوع راح يطلع ايش فاسد. فمصنوع بهذا الإتقان، الكون بهذا الإتقان، ألا يدل على إيش؟ على أنه تصور سبحانه وتعالى المراد قبل الإرادة ثم خلقه على وفق ما تصوره سبحانه وتعالى أي ما علمه، فهذا إلزام عقلي. ها؟ والأمر الثاني في الاستدلال العقلي قضية المثل الأعلى، ما ختمه بقوله أنه يعني يثبت الله عز وجل المثل الأعلى، فإذا كان المخلوق يوصف بأنه إيش؟ أنه ذو علم وأنه عالم، أف الخالق وإيش؟ وهذا مدح وكمال، أف الخالق وإيش أولى؟ أولى به. فالفقرة كلها تدور على إيش؟ على دليلين عقليين، الأول الإلزام العقلي والثاني إيش؟ ما يتعلق بالمثل الأعلى. نعم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وقدر لهم أقدارا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكان عرشه على الماء. وعن كل إيش علاقة هذا الكلام بما سبق؟ يعني إيش يعني قدر لهم الأقدار؟ بما ذكره أنه خلق الخلق بعلمه. أن القدر لا يأتي إلا عن علم. التقدير علم يا شيخ. تقدير ما يحتاجه كل مخلوق. وكيف يعني احتياجات وأولويات وأساسيات وضرورات هذا المخلوق، هذا كله تقدير من بهائم، من حيوانات، من حشرات. الله عز وجل خلق كل شيء ثم ايش؟ خلق فسوى وقدر فهدى. هدى المخلوقات جميعا الى ما يعني فيها منافعها ودفع ايش؟ مضارها. هذا كله علم. نعم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا. قال الشارح: يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي سفيان وبأخي معاوية. وبأبي أبي سفيان. وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حينه. هذا كله دليل على إيش؟ سبق العلم منه عز وجل. نعم. قبل حينه. قبل إيش؟ قبل إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله. قبل لا ولن يؤخر شيئا عن حله. لعلنا قبل أجله وعن أجله. رجع الله سبحانه. الراجع يا شيخ. ربطوه بوجهين تحلى وتسرى ومغثى ومعنى وجوب وحيلة يقال حل الأجل يحل وحل وحل. هل هي الضبط في اللغة؟ أنا بالنص يعني. هكذا؟ شوف بعد الدرس كتب هنا أسكرنا من الكتاب أرجع. ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجل. فالمقتول ميت بأجل. فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرب، وهذا بالغرق،

ولا يعمر وما يعمر من معمر وما يعمر من معمر ولا يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى في قوله من عمره أنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر، فيكون المعنى ولا ينقص من عمر ولا ينقص من عمر معمر آخر. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة. وحين الناس تقول يعني هذا معمر يقولون ما هو معمر، ما هو معمر، هو اللي عمر نفسه، هو اللي أعطى نفسه هذا العمر، ها هذا يقولون متوفي، ها هذا خطأ، هذا كله يبلى للمجهول، ها أو يعني يبلى فعل يعني يبلى لله تبارك وتعالى، يضاف إلى الله عز وجل. نعم. وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحمل قوله تعالى بكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، على أن المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة، وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ، ويدل على هذا الوجه سياق الآية، وهو قوله بكل أجل كتاب، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي من ذلك الكتاب، وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول، وهو قوله تعالى وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بكل أجل كتاب، فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله، ثم قال بكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء. وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. قول الطحاوي رحمه الله تعالى لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال الشارح رحمه الله تعالى يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون هم لو بيهم رد وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهو من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. الكلام هذا له صلة بالقدر، لكن هو سيفصل القول في القضاء والقدر بعد يعني في أواخر العقيدة، ها يذكر يعني ما يتعلق بالقضاء والقدر. نعم، فيرجع لذلك في الوقت. زيادة في العمر، زيادة حقيقية ولا كيف؟ زيادة في العمر. أي كلها من تقدير الله عز وجل. الأجل مضروب، ها؟ فعلم الله عز وجل أن هذا يستحقون العمر بسبب هذه الأشياء، فالنتائج وأسبابها كلها قدرت وفرغ منها. يعني شيخ زيادة يعني يكون مكتوب شيء وبعدين يزيد يأخذ زيادة على أجله؟ لا لا أبدا. نعم الشيخ في حديث عن إبراهيم عليه السلام، في حديث عن داود أي قال كم عمره؟ أي فقال سكين فأخذ مني أزعيه وكذا. أي هذا مقدر من قبل، يعني من القدر من الأزل مكتوب أنه هذه الزيادة يستحقها بسبب فلان، ها مثل اللي يعيش الآن 90 سنة يقول الله عز وجل قدر له هذا العمر الطويل بسبب إيش؟ صلته لرحمه، علم الله أنه سيصل فزاد في عمره منذ منذ الأزل. أما ما كتب ما يغير في الأجل. واضح؟ طيب شيخ بحديث في حديث المسخدة. أي. ما تردد في قبضه وحاجة. صحيح حديث المثني خالد. إيش خالد؟ يعني راح يطول عمره. تنسى يتردد. تردد لكن هل يقبض عمره يقبض روحه في الوقت ولا بسبب التردد راح يتأجل شوي؟ أجل. أنت الآن تقول حديث ما ترددت في شيء ها في مثل قبضش روحوا عبد المؤمن ها يكره الموت وأنا أكره وإيش يسأل هذا التردد هل يؤجل شيء من العمر يعني يطيل في عمره بسبب التردد ولا راح تقبض روحه في الأجل تقبض روحه ما في زيادة ها نعم لا يكون يعني هذا جلسة الأمر تكون يعني بركة هذا موضوع آخر احنا نتكلم عن الزيادة الحقيقية نعم قول الطحاوي رحمه الله تعالى وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته قال الشارح ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يعني أنت لا تقوم كثيرا في علم الله عز وجل أنت ما هو هذا المطلوب منك المطلوب منك ما يتعلق بالأمر والنهي أما أنك تقوم في علم الله عز وجل ها وتتعمق في هذه المسائل وتتكلف في هذه يعني الأمور فهذا ليس من اختصاصك قال الطحاوي رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا يعني الآن بعد ما ذكر أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته الخلق مأمورون بطاعة الله ومنهيون عن إيش؟ عن معصية الله هذا الأمر والنهي ممن؟ منه سبحانه وتعالى الأمر والنهي منه والتطبيق ممن؟ وطبعا واضح جدا عدم تطابق إيش؟ عدم تطابق أفعال العباد مع الأمر والنهي فهنا يريد أن يبين أن كل ما يقع من العباد إنما هو بتقدير الله عز وجل ومشيئته يقرر يعني مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهذا باب زلت فيه أقدام كثير من أهل البدع والأهواء نعم فكل الأفعال سواء وافقت الأمر أم خالفت الأمر وافقت النهي أم خالفت النهي هذا كله بتقدير من؟ بتقدير الله سبحانه وتعالى ومشيئته وأن مشيئته تنفذ نعم اقرأ قول الطحاوي رحمه الله تعالى وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم نعم يعني مشيئة العباد ليست مستقلة وإنما هي تبع لمشيئة الله تبارك وتعالى نعم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن نعم قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما نعم وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ما تنفعكم النصائح وإن أردتها لأن إرادته ليست مستقلة نعم إن كان الله عز وجل يريد أن يغويكم نعم وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء هذا أيضا استدلال عقلي إلزامي لهم أن كيف يقع في ملك الله عز وجل ما لا يشاء نعم لا يقع في ملكه إلا ما يريد نعم ومن أضل سبيلا وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله تعالى. غلبت مشيئة الكافر مشيئة الله مشيئة الله. نعم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى يعني يرد على هذا المعنى وعلى هذا المذهب. نعم. سيقول الذين أشركوا لو سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. نعم. وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. نعم. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. نعم. فقدمهم الله تعالى حيث جعل الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. نعم. وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزين. يعني هذا كله ذكره الله عز وجل في على سبيل إيش الذم له وهو الإقرار. فلو كان هذا إقرار من الله عز وجل لكان فعلا إيش يشكل ويرد على إيش على المذهب، لكن هذا كله على سبيل إيش الذم. نعم. وإذ قال إيش وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء لله تعالى إذ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. قيل أجيب على هذا طيب وين أنه هذا الكلام حكي على سبيل الذم في الآية هذه؟